منها إذا كان تبغى تفاجئ، إذا كان تبغى تخالع. نعم. وهو قول أصحاب الرأي، فإن عليا رضي الله تعالى عنه حين قال الرجل أما الفرقة فلا، قال كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به فثبت أنت، يعني تقر بما جاء في القرآن، إن كان الصلح أحسن فالصلح، وإن كان الفرقة فالفرقة. نعم. فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه. والقول الثاني يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز لحكم رضاهما يعني دون رضا الزوجين. نعم. ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، ولحكمها أن يختلع دون رضاها، إذا رأي الصلاح فيه كالحاكم يحكم بين الشخصين، وإن لم يكن على وفق مرادهما، وهو قول علي، وبه قال مالك رحمه الله. الإمام مالك أخذ بقول سيدنا علي، إذا رأوا الأحسن الفرقة يحصر الفرقة ولو لم يرضى الزوج. نعم. باب من سأله أبوه تطليق امرأته. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. فصل في عدد مبتلات الصلاة. والذي يبتل به الصلاة 11 شيئا. نعم. الذي يبتل به الصلاة واحد من 11 شيء. ما هي؟ نعم. الكلام العمد الصالح لخطاب الآدميين. الكلام العمد، إذا تكلم في الصلاة عمدا بطل صلاته. إذا تكلم المصلي في الصلاة عمدا يعني لا سهوا، نعم، بطل صلاته. نعم. سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. نعم. والعمل الكثير المتوالي كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا. وكذلك يجزي يقول سواء تعلق بمصلحة الصلاة أو لا. والعمل الكثير المتوالي والعمل الكثير يعني الحركات في الصلاة، الحركات في الصلاة، سلح دقنه، سلح العمامة، سلح العقال، ما كأنه في صلاة، ما كأنه صلاة. إذا كان تحرك ثلاث حركات متواليات هذا ليس في صلاة، لأنه لو خشع قلبه خشعت جوارحه، نعم. كثلاث خطوات عمدا كان ذلك أو سهوا. كذلك المشي، لو مشى ثلاث خطوات عمدا متواليات بطل الصلاة. نعم. أما العمل القليل فلا تبطل صلاته به. الحدث الأصغر والأكبر، وحدوث النجاسة التي لا يوفى عنها، ولو وقع على ثوبه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا لم تبطل صلاته. يعني لو سقطت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه حالا فصلاته صحيحة. أما لو أبقاها وهو في الصلاة وأبقى النجاسة على عمامته أو على شيء اليابس، أما إذا كانت رطبة فهذا كيف يزيلها؟ ما يزيلها النفض، النفض ما يزيلها. نعم. انكشاف العورة عمدا. انكشاف العورة كذلك عمدا، إذا انكشفت العورة عمدا فهو يجب عليه أن يسترها حالا، فإن تمادى ولم يسترها حالا بطلت إيه؟ بطلت الصلاة. نعم. فإن كشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل صلاته. تغيير النية كأن ينوي الخروج من الصلاة. تغيير النية يكون نوى الصلاة بعدين نوى بس قال خلينا بس أجلس، إذا نوى بالخروج خلاص الصلاة بطلت، ينبغي له من أول ثاني مرة يعيد النية ثاني مرة. نعم. واستدبار القبلة يعني لا يصلي إلى القبلة. أما إذا كان الإنسان في المسجد ويرى القبلة ويجب عليه أن يجعل نحره على القبلة، صلي ربك وانحر. وأما إذا كان بعيدا عن القبلة فيتجه جهة القبلة. نعم. كأن يجعلها خلف ظهره والأكل والشرب كثيرا كان المأكل والمشروب أو قليلا إلا أن يكون الشافي في هذه السورة جاهلا تحريم ذلك. والقهقهة والقهقهة الضحك الضحك الضحك برفع الصوت. نعم. ومنهم ما يعبر عنها بالضحك بالضحك. والردة نسأل الله السلام في حال الصلاة ارتد عن الإسلام بطل الصلاة يعني لأن الصلاة ما تصح مع مع مع, مع الكفر. لابد أن يكون ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن الحال أن يكون مؤمن فإن عمل من الصالحات وهو غير مؤمن فلا تقبل أعماله. نعم. طيب. والردة وهي قطع الإسلام بقول أو فعل. إما أن يقول قول وإما أن يفعل يفعل فعل والعياذ بالله ينافي الإسلام. فصل في عدد ركعات الصلاة. ركعات الفرائض أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة 17 ركعة. الصلاة مكتوبة علينا الذي كتبه الله علينا كم ركعة؟ 17 ركعة. اثنتان في الصبح وأربعة في الظهر صاروا كم؟ 6 وأربعة في العصر صاروا 10 وثلاثة في المغرب 13 وأربعة في العشاء صاروا 17 ركعة. هذه الواجب. نعم. أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 ركعة. نعم. أما في يوم الجمعة فيكون كم؟ 15 ركعة. نعم. وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر ف 11 ركعة. نعم. وقوله فيها 34 سجدة. فيها في الصلاة 17 كم يقول سيدي ولا في الصلاة الواحدة؟ فيها في السفر فيها ركعة فيها كم؟ وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر ف 11 ركعة. أيوه. وقوله فيها 34 سجدة. 34 سجدة في الصبح كم سجدة عندنا؟ 8 4 وفي الظهر 8 صاروا كم؟ 8 في 3 حق الظهر والعصر والعشاء 8 في 3 كم؟ 24 عندنا في الصبح 4 32 سوا 28 وعندنا في المغرب كمان كم؟ 6 4 و 6 5 و 5 4 34 كم يقولوا الشيء؟ 34 نعم. 94 تكبيرة 9 تشهدات و 10 تسليمات. نعم. و 4 و 10 تسليمات 10 تسليمات في كل صلاة تسليمتين. نعم. ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة. تسبيحة سبحان ربي الأعلى في الركوع سبحان ربي العظيم كم يقول سيدي؟ ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة. إلا شوف الجلو يعني عد في السجود كم في الركوع كم؟ اعتبار أدنى الكمال فإن في كل ركعة 9 تسبيحات 3 في الركوع و3 في السجود. أدنى الكمال أن التسبيح يكون 3 في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. دحين حلوة ما بنسوي أدنى الكمال ما نسوي ولا الكمال أظن 11 الكمال 11 دحين بس فوق بعض. نسأل الله السلام. ثلاثة إذا كان في الركوع ثلاثة وفي السجود ثلاثة وفي السجود الثاني ثلاثة أيعود. طيب ها طيب سيدي. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا في الصبح 30 ركنا في المغرب 2 وفي المغرب 42 الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها. من جملتها الطمأنينة يعني إذا رفعت من السجود تطمئن حتى على أن الأعضاء التي رفعتها من السجود بعد التحرك تثبت. تثبت ايش معنى الطمأنينة؟ يعني ان يرجع كل عضو بعد ما تحرك ونزل الى السجود يرجع في محله. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يقيم ظهره في السجود، بعد ما يسجد لا يقيم ظهره، قال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان ينبغي له، شوف يعني الشارع ما جعل الإمام يتم به إلا لكوننا نتعلم كيف نصلي مثل الإمام، نجعل صلاتنا مثل صلاة الإمام. الإمام كيف وراء بعض الصمتة، نسأل الله أن يوفقنا الجميع. نعم. وفي الرباعية 54 ركنا إلى آخره ظاهر غني عن الشرح. ومن عجز عن القيام في الفريضة تم الكلام. القيام وقوموا لله قانتين، يعني لا تصح الصلاة الفردية الواجبة لا تصح إلا بالقيام، لا يصلي الإنسان إلا وهو قائم. أما السنة فتجوز أن الإنسان يصلي وهو جالس، لكن في الأجر على نصف أجر القائم، على نصف أجر إيه القائم. نعم. وقوموا لله قانتين في الصلاة الخمس الواجب. نعم. ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة، من عجز عن القيام في الفريضة يصلي كيف ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بشرط أن يكون معذورا، مو بس يعني لا يكون معذور، يكون مريض وكذب عليه. نعم. ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا على أي هيئة شاء، ولكن افتراش على أي هيئة كان، إن كان يقدر على القعود فهو أولى، وإن كان ما يقدر على القعود فعلى جنبه الأيمن، فإن يستطيع فعلى جنبه الأيسر، فإن يستطيع فعلى فيكون مستلقيا على ظهره، مستلقيا عليه على ظهره. نعم. لكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأزهر. لكن إيش يقول؟ يعني على أنه يصلي، يعني هو جالس كجلوسه للصلاة حق التشهد، كجلوسه للتشهد، هذا أفضل من جلوسه متربعا، لأنه في لأنه جلس على جزء من هيئة الصلاة. نعم. ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة. ورجلاه للقبلة. فإن عجز عن ذلك كله أو ما بطرفه ونوى بقلبه. يعني إذا كان مريض نسأل الله العافية لنا ولكم أمة محمد، مثلا ما يقدر فيصلي على ظهره. نعم. ويجعل رجله إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة، حتى يكون وجهه لو قام وجلس يكون وجهه مستقبل القبلة. نعم. ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويمئ برأسه. وهذا الذي يصلي مستلقي على ظهري يجب ولا ينبغي له؟ ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه. يجب أن يجعل بخدة تحت رأسه، إذا كان هو مريض ما يقدر يصلي قائم ولا على جنب، ما يقدر إلا أن يصلي مستلقي على ظهري، يصلي على ظهري ويجعل رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه بمخدة أو بإحرام أو بشيء حتى أن يكون وجهه مستقبل للقبلة. نعم. ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده. ويومئ ما يقدر، يومئ سجوده وركوعه برأسه، إذا كان يقدر برأسه يخلي الركوع أخفض من السجود، وإذا كان ما يقدر بحسب الطاقة لو بطرفه لو بعينيه. نعم. فإن عجز عن الإيماء برأسه أو ما بأجفانه الأجفان الذي العين. نعم. فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. ولا يسير ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. ولا يفوتها، ولا يفوتها ما دام عقله ثابتا، يعني لا تخليها تفوت. ولا يفوتها الرجل المصلي ما دام عقله ثابت، تجب عليه الصلاة ما دام عقله ثابتا. إن شاء الله أن يقوينا على الطاعة إن شاء الله. نعم. ويمتعنا بحواسنا جميعا حتى الممات. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. نعم. والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص. ولو صلى قاعدا لا قضاء عليه، كان هذا جواب لسؤال واحد سأل الشيخ، طيب هذا المريض الذي صلى مستلقي أو صلى قاعد هل يعود الصلاة إذا تعافى؟ قال لا. نعم. ولا ينقص أجره لأنه معذور. ولا ينقص أجره لأنه معذور، لأنه لو كان صحيحا لقام بالواجب. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، فمحمول على النفل عند القدرة، عند القدوة. نعم. عند القدرة. نعم. ولا يكون ذلك إلا في النفل، في نفل الصلاة. نعم. فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض يسمى بالركن أيضا، وسنة وهيئة، وهما ما عدا الفرض. وبين المصنف الثلاثة بقوله. نقف عنده الآن. الشيخ يريد أن الإنسان ربما يترك في الصلاة واحد من ثلاثة أشياء: إما يترك الفرض، وإما يترك السنة، وإما يترك غير السنة، لأن الأشياء في الصلاة ثلاثة أشياء.